فمن ذكاء الصلاة وكمالها أن يتحرى العبد الصلاة مع جماعة موصوفون مع جماعة موصوفين بوصفين أحدهما طهارة الباطن المدلول عليها بقرينة الصلاح الظاهر والآخر طهارة الظاهر المدلول عليها بالتنزه عن القاذورات وإكمال الطهارة للصلاة وكمال حال المصلى معهم يعين على إكمال العبد صلاته كما أن نقص حال المصلى معهم يوقع العبد في نقصان صلاته فمثلا من صلى مع إمام يتم الركوع والسجود كمل صلاته بإتمامهما، ومن صلى مع إمام لا يتم الركوع والسجود حصل في صلاته النقص من هذه الجهة. وفيه حديث مشهور لما ذكره ابن كثير في تفسير سورة النور في تفسير سورة الروم، قال فيما يسبق إلى ذهني أنه قال حديث عجيب ونبأ غريب، أو معنى هو قريب من هذا لما فيه من أن صلاة العبد تنقص بصلاة غيره. من أراد هذه الفائدة فليلتمسها من تفسير سورة الروم ابن كثير، وقد تقدم ذكرها في بعض المجالس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.